تفسير الآية 79 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي وأيضا الله تعالى الخالق الرحيم الكريم الوهاب الرزاق وحده بلا أي شريك، ومن تمام قدرته وكمال علمه وبفضله وكرمه ورحمته هو الذي خلقكم ونشركم وكثركم في كل نواحي الأرض لتنتفعوا ولتسعدوا بكل خيراتها، وبعد ذلك إليه وحده لا إلى غيره تجمعون ليوم الحشر، أي يوم القيامة حين يبعثكم من قبوركم بعد موتكم وكونكم ترابا بأجسادكم وأرواحكم، حيث يثاب أهل الخير بكل خير وسعادة وأهل الشر بكل شر وتعاسة بما يستحقون بكل عدل. فأحسنوا إذن الاستعداد للقائه تعالى بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.